بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. سائل يقول: أنا مقيم بمكة منذ شهرين وسأمكث إلى الحج، فمن أين أحرم؟ تحرم من مكة، من بيتك، أو عند ركوبك السيارة، أو عند توجهك إلى منى، تحرم من البيت، ولا يشرع لك حينئذ طواف قدوم، لأنك مقيم في مكة فلست بقادم. وإن طفت طواف تطوع فلا بأس، ولا يصح السعي بعد هذا الطواف. السعي لا يصح إلا بعد طواف قدوم أو طواف عمرة أو طواف الإفاضة. فالمقيم بمكة إذا أحرم للحج في اليوم الثامن ذي الحجة، إن شاء طاف فحسن، الطواف مستحب في كل وقت، لكن لا يسمى هذا الطواف في حقه طواف قدوم لأنه دخل في الحج، لا، هذا طواف تطوع لا يشرع بعده سعي، ولو سعيت بعده فلا يعتد به. تقول السائلة: وقع بينها وبين زوجها شقاق ومشاجرة، وفي أثناء الجدال بينهما قالت له الزوجة أو طلبت منه الطلاق، وبعد فترة من الغضب رجعت العلاقة الطيبة، فما حكم الشرع في ذلك؟ لا يجوز للمرأة أن تسأل زوجها الطلاق من غير ما بأس، كما قال عليه الصلاة والسلام: أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، وعليها إذا صدر منها ذلك أن تبادر بالتوبة وتتوب إلى الله جل وعلا، وتندم على ما فرط منها، وتعزم على أن لا تعود إلى هذا القول مرة ثانية. وينبغي للزوجين تحاشي أسباب الخلاف والشقاق بينهما، لأن الشيطان يحرص كل الحرص على إيقاع النفرة بين الزوجين لأجل أن يحصل الطلاق والفراق. فينبغي للزوجين أن يتعاملا معاملة حسنة، وإذا حصل شيء من مبدأ النقاش أن يترك الزوج المكان، أن يخرج حتى لا يحتدم النزاع بينه وبين زوجته، فيحضر الشيطان وربما تلفظ الزوج بالطلاق فساءت الحال. وأما طلب الزوجة الطلاق من دون إجابة من الزوج فهذا لا يحصل به طلاق، لكنه يحرم عليها ذلك، يحرم عليها أن تسأل الطلاق من غير ما بأس. يقول السائل: هل الوكيل الذي يحج عن شخص يدعو أثناء حجه للموكل فقط، أم يدعو لنفسه أيضا؟ يدعو لنفسه ولمن أحب، ويدعو لمن وكل للحج عنه. ويقول: هل لا بد من الطواف عند دخول المسجد الحرام، أم يكتفى بصلاة ركعتين تحية المسجد؟ لا يلزم الطواف كلما دخل المسجد الحرام، وإنما لا يجلس حتى يصلي ركعتين. إن تيسر له الطواف ثم يصلي ركعتين بعد الطواف فحسن، وإن شق عليه ذلك صلى ركعتين وجلس. تقول السائلة: امرأة أضاعت ساعتها فذهبت إلى مستودع الأمانات فما وجدتها، فأخذت غيرها، وإذا رجعت لبلدها سوف تتصدق بها. لا يجوز لها ذلك، فلا يحل لها أن تأخذ غير حقها، فهي أخذت حق غيرها، يجب عليها أن تعيد ما أخذته هنا، ولا تأخذها بنية أنها تتصدق بها إذا رجعت إلى بلدها، لا يجوز لها ذلك، بل عليها أن تعيد هذه الساعة إلى مكانها. وإن كانت تخشى من المسؤولية ما بعدما ندمت وأرادت إعادتها تعيدها بنية أنها أو بأن تقول بأنها وجدتها ساقطة فتعيدها لمكانها لعل صاحبها يأتي إليها. يقول السائل: قال الله تعالى: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. والسؤال: ما الباقيات الصالحات؟ الباقيات الصالحات قيل هي الصلوات الخمس، وقيل الأعمال الصالحة التي يحبها الله جل وعلا، يتقرب بها المسلم إلى الله جل وعلا، تبقى ذخرا له عند الله سبحانه وتعالى. يقول السائل: هل السنن الرباعية تصلى ركعتين ويسلم ثم يصلي ركعتين، أم تصلى أربع ركعات؟ الأفضل أن تسلم من كل ركعتين، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، وفي رواية: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يعني كل صلاة نافلة تصليها ركعتين وتسلم من كل ركعتين. يقول السائل: إني أدرس القرآن في بلادنا متطوع من غير راتب شهري، وعندي عائلة، فهل يجوز لي أن أسأل المسلمين المساعدة أو التصدق لنستعين به على التعليم؟ لا حرج على من فرغ نفسه لتعليم القرآن بأن يأخذ راتب أو مكافأة، أو يطلب من آباء الأولاد وذويهم أن يجمعوا له ما يكفيه ليستعين بذلك على طاعة الله، فلا حرج عليه في ذلك إذا لم يكن له عمل غير هذا يستفيد منه ما ينفق على نفسه ومن تحت يده، فيطلب من أولياء أمور الأولاد أو من غيرهم مساعدته في هذا العمل ليتمكن من الاستمرار في ذلك. يقول السائل: ما حكم طواف الوداع في العمرة؟ طواف الوداع للعمرة محل خلاف بين العلماء رحمهم الله، بعض العلماء يرى وجوبه في العمرة كوجوبه في الحج، وبعض العلماء يرى وجوبه في الحج فقط ولا يرى وجوبه في العمرة، والكل يرون أنه لا فدية في ترك طواف الوداع للعمرة، حتى الذين قالوا بوجوبه لو تركه فلا يلزمهم في ذلك فدية، بخلاف ما إذا ترك طواف الوداع في الحج لزمه دم يذبح في مكة لفقراء الحرم. يقول السائل: ما حكم الغسل في يوم الجمعة؟ حكم الغسل في يوم الجمعة رأى بعض العلماء رحمهم الله وجوبه لأنه واجب، ويرى بعضهم أنه سنة مؤكدة، فالأفضل للمسلم أن لا يتركه خروجا من الخلاف. تقول السائلة: هل يجوز للمرأة أن تغطي وجهها وتلبس القفازين وهي محرمة؟ وإذا كان لا يجوز فما كفارة ذلك؟ المرأة المحرمة لا تغطي وجهها إلا إذا كانت عند الرجال الأجانب، إذا كانت معهم في السيارة أو في الطائرة أو دخلت المسجد الحرام فتغطي وجهها وإن كانت محرمة، ولا تلبس القفازين وهما شراب اليدين، وإنما تغطي يديها بالعباءة أو الثوب أو الرداء أو نحو ذلك. وإذا غطت وجهها من أجل الرجال الأجانب فلا حرج عليها ولا فدية في ذلك، لأن عائشة رضي الله عنها تقول: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا الرجال الرحال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا كشفناه. المرأة إذا كانت بمرأة من الرجال الأجانب تغطي وجهها ولا تغطيه إذا كانت عند المحارم أو في محل وحدها أو عند النساء، لا تغطي وجهها ولا تلبس القفازين أبدا حتى تنتهي من نسكها حجا كان أو عمرة حتى تتحلل، فإذا تحللت تلبس القفازين وتغطي يديها بعباءتها أو ثوبها أو ردائها أو نحو ذلك. يقول السائل: ما الفرق بين المني والمذي والودي، وكيف تكون الحالة التي يخرج فيها إحدى هذه الأمور الثلاث؟ المني هو الذي يخرج دفقا بلذة، وهو الذي ينشأ منه بإذن الله الولد، والمني موجب للاغتسال وليس بنجس بل هو طاهر. تقول عائشة رضي الله عنها: كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم يابسا وأنضحه بالماء رطبا ثم يصلي فيه، فهو طاهر وليس بنجس. والمذي هو الذي يخرج عند تحرك الشهوة، وهو نجس وناقض للوضوء وليس بموجب للاغتسال. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكان ابنته مني، فأمرت المقداد أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغسل ذكره ويتوضأ. فقوله عليه الصلاة والسلام يغسل ذكره دليل على نجاسة المذي، وقوله ويتوضأ دليل على أنه ناقض للوضوء وليس بموجب للاغتسال. وأما الودي فهو الذي يخرج عند البرد الشديد أو عند التعب والإرهاق أو نحو ذلك، وهذا حكمه حكم المذي، نجس وموجب للوضوء ولا يجب به اغتسال. يقول السائل: إني أحب المجالس، إني أحب حضور المجالس التي فيها ذكر لسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم المسمى بالمولد، مع اعتقادي بعدم الموافقة على بعض ما يذكر فيها من مشاعر المديح المنافية للتوحيد. لا يجوز للمسلم حضور مجالس بدعة المولد، لأن هذه المجالس بدعة، والواجب على المسلم أن يبتعد عن ذلك محبة للرسول صلى الله عليه وسلم وامتثالا لأمره. وقد حذرنا صلى الله عليه وسلم من البدع مخبرا بأنها ستوجد وتشرئب بها قلوب كثير من الناس، فقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. البدعة ضلالة لا خير فيها، ولو كان هذه المجالس فيها خير لسبقنا إليها أفضل الخلق بعد المصطفى صلى الله عليه وسلم الصحابة. هل عملوها؟ لا والله ما عملوها. والخير فيما عملوا، والسلامة في ترك ما تركوا، فهم ما قصروا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، والله إنهم ليحبونه أكثر مما نحبه بكثير. ولا يتمارى في هذا اثنان عاقلان أبدا، وما فعلوا شيئا من ذلك. والله جل وعلا يقول لعبده ورسول نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يقول له، يخاطب الخلق: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. من أراد محبة الله جل وعلا ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم فليتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا سد كل طريق موصل إليه إلا من طريق المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالواجب على المسلم الاتباع والابتعاد عن الابتداع. وقد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما رأى شيئا من طرف البدع قال اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، كفيتم الأمر، وضح لكم أمر دينكم، لا غبار عليه ولا إشكال ولا خفاء. النهج الصحيح فيما نهجه السلف الصالح، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وفي رواية من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهل عمل الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك أو أمر الصحابة بعمله؟ هل عمله أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ هل عمله أحد من الصحابة؟ هل عمله أحد من التابعين؟ لا والله، وإنما وجدت هذه البدع بعد انقراض العصور المفضلة. وجدت أول من أوجدها الفاطميون وهم مخالفون للسنة، أحدثوا البدع وابتدعوا عن السنة، قلدوا في ذلك النصارى، كانوا من جيرانهم، فكان النصارى يعملون عيد مولد المسيح على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، فقلدهم الفاطميون قالوا نعمل عيد محمد، ولادة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا جهل وخطأ، وما اتخذ الناس بدعة إلا وتركوا ما يقابلها من السنة. تجد الكثير ممن يهتم ويعتني بالمولد يترك الصلاة الفريضة أو يترك الجماعة أو يترك كثيرا من السنن الرواتب، يترك كثيرا من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم ويتشبث بالبدع. وهذا من تلاعب الشيطان بالعباد، والشيطان حريص كل الحرص على إيجاد البدع، ويحرص عليها أكثر من حرصه على المعصية، لأن المعصية قد يتوب صاحبها منها كثيرا ما يتوب، أما صاحب البدعة فهو والعياذ بالله يرى أنه يتقرب إلى الله بذلك. فغالبا أن صاحب البدعة لا يتوب منها لأنه يرى أنه يتقرب إلى الله جل وعلا وهو بعيد عن التقرب بالبدع، فالبدع لا يتقرب بها إلى الله. وإنما الواجب على المسلم الأخذ بالسنة والتقيد بها والحرص عليها والعض عليها بالنواجذ، وإذا أخذ بالسنة بإذن الله سيبتعد عن كل البدع، فما تتسلط عليه البدع إلا بتركه لكثير من السنن. فإذا ترك السنة ابتلي والعياذ بالله بالبدعة، وكل بدعة ضلالة، كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، كل بدعة ضلالة، وكل من ألفاظ العموم تشمل. فالواجب على المسلم الحذر من هذا ومن تلاعب الشيطان بالعباد ليضلهم عن دينهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.